إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في حديث الخوارج من الفوائد عظم الإيمان بالقدر وفائدته، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فأمرهم ونهاهم وقدر عليهم قدرا وأمضى عليهم قضاء. فسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يرضى أحدهم بالمصائب، وألا يرضى بما يصدر منه من المعائب. فالقدر يؤمن العبد به ولا يحتج به على المعاصي، فالمؤمن الصالح يصبر على المصائب ويستغفر من المعائب، فهو على المصيبة يصبر ومن المعصية يستغفر، كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمره بالصبر على المصائب، وأمره بالاستغفار من الذنوب والمعايب. وقال عز من قائل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يصبر على المصيبة ويتقي فيفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وقال الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا هو سبيل من أنعم الله عز وجل عليهم. فمن احتج بالقدر على المعصية فهذا سبيل إبليس، فإنه قال لله عز وجل: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. وأما سبيل آدم عليه السلام فإنه استغفر من ذنبه ولم يركن إلى القدر، بل قال كما قال الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالأمر والنهي هو حق الله عز وجل، فهذا الذي ينبغي للعبد ألا يتهاون فيه، بل يسارع إلى الأوامر، بل يقف عند حدود النهي، ثم يأمر غيره وينهاه بخلاف حقوق نفسه وحظوظه. وأما عامة الناس إلا من رحم الله عز وجل فإنهم يعظمون من حقوقهم جدا، فيغضبون لأنفسهم وينتصرون لأنفسهم ولا يركنون في باب المصائب إلى القدر. وأما في حقوق الله عز وجل فهم يتهاونون فيها ويهولون منها، ولم يكن هذا سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها العبد أن المصائب السماوية التي تصيب العباد فهذه واجب على العبد أن يصبر فيها، وأما ما يصيب العبد من المصائب بأيدي الناس كأن يظلمه بعض الناس مظلمة فله أن يستوفي حقه على جهة العدل، ولو عفا لكان خيرا، كما قال الله عز وجل: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولو ركن إلى القدر لسيما إن كان المسلط عليه بذنوبه فهذا هو السبيل الأرشد، كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله عز وجل: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وهذا معناه أن يضيع الأمر والنهي، كان لا يقوم لغضبه شيء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي سنن أبي داود أنه هجر بعض أزواجه رضي الله عنهن بكلمة. وفي الصحيح أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء، لا يركن إلى القدر عند المعاصي عند تضييع الأمر والنهي، بخلاف حظ نفسه إذا آذاه مؤذن أو قصر في حقه مقصر كان يرجع إلى القدر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. مع أن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره لابد أنهم سيقصرون وسيقع منهم من الأفعال ما لا ترضي. وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه، وفيه يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا غلام ليس كل أمري كما يحب صاحبي أن أكون عليه. يعني لابد أن يقع منه ما لا يرضى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من رفع ما لا ينبغي أن يرفعه أو وضع ما لا ينبغي أن يضعه، كأن يستعمل الرجل خادما أو عاملا فيكسر له زجاجا أو يصبح منه عطب أو عطب في دائرة كهربائية في البيت، أو أن يستعير منك سيارة فيفسدها. فكان أنس يقول: ولو عاتبني بعض أهله يقول دعوه لو قضي شيء لكان. كان يركن إلى القدر عند حقوق نفسه وحظوظها. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط لشيء نيل منه إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا جرت على العبد المصائب فعليه أن يرضى وأن يرد هذا إلى القدر. وكم من مصيبة جرت أفسدت بيتا لأن الناس لا يستعملون هذا لا مع إخوانهم ولا مع أزواجهم، بل إذا وقع من بعض الناس ما لا يرضيك هاج الناس وانتصروا لأنفسهم وتغيظوا لحقوقهم ولا يركنون إلى القدر في هذا الباب، لأن المصائب تجزع النفس فيها. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت آدم أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية في الصحيح: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك وأشقيتهم. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، أي فغلبه بحجته. فإن آدم عليه السلام أذنب لكنه تاب إلى الله عز وجل، ومن أذنب وتاب لا يلام على معصيته، كما قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولو كان القدر حجة على المعصية يحتج بها لكان حجة لإبليس عدو آدم، وكان حجة لفرعون عدو موسى، فلم يلم موسى آدم على المعصية إنما لامه على المصيبة: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فهذا مصاب يركن فيه إلى القدر، لكن الناس إذا وقعت المصائب يجزعون فيرجعون إلى من كان السبب، لكن المتسبب في المصاب لو أنه تاب إلى الله عز وجل فلا ملام عليه، فتبقى المصيبة ترد إلى القدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال كثير من السلف: هو الرجل يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. كثير من الناس يخطئون في حقوق بعض الناس فيترتب من وراء هذا الخطأ بعض المصاب له، فلو أن هؤلاء المذنبين تابوا إلى الله عز وجل فلم يبقى ملام على ذنوبهم، وأما المصيبة التي جرت بأسبابهم ترد إلى القدر كما قال آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة الجليلة: لو أن هذا الرجل الخارجي رجع إليها لكان هداية له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه علي بن أبي طالب قطعة مذهبة فقسمها في أربعة نفر، فلو أن هذا الرجل يرى أنه يستحق هذا المال أو بعضه ثم حرم منه فهذا الحرمان من المصائب، والعبد عليه أن يرضى بالقدر عند المصيبة، ليس عليه أن يجزع وأن يفعل كما فعل، أن يسخط على قسم نبينا عليه الصلاة والسلام ويتهمه بالجور. فلو أنه قال قدر الله وما شاء فعل لكان خيرا له، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند المصاب، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء أي من المصائب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلو أنه رأى هذه القسمة ورضي بهذا القدر ورجع عند المصاب إلى الإيمان به وقال قدر الله وما شاء فعل وسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا هو سبيل المنعم عليهم، بخلاف السبيل الذي سلكه فإنه السبيل الذي لا يرضى عنه رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن مما يعين العبد على هذا الإيمان الذي يرجع إلى نفس العبد بالخير، فمن رضي بالقدر وركن إليه كما أمره الله عز وجل عند المصائب لا عند المعايب أرضاه الله عز وجل. فمن أذنب يجب عليه أن يستغفر، ومن أصيب فعليه أن يسلم ويرضى. الذي يعين العبد ألا يكون غضوبا وأن يكون حليما أن يعلم أن السبب في جزع بعض الناس هو أنهم يسبقون القدر بالحكم. فلو أن رجلا مثلا له سيارة فنزل لأداء صلاة من الصلوات ثم خرج، فإذا بصاحب سيارة قد صدم سيارته، ما الذي يجعله شديد الجزع؟ أنه يرى أن هذا الذي جرى من الشر له، ولكنه لو ظن أو اعتقد أن هذا قد يكون من الخير ومن اللطف به لرضي وسلم واستوفى المظلمة على جهة العدل أو عفى عن الفاعل. فكثير من الناس يغضبون لهذا. فمثلا لو أن رجلا يخرج لسفر ثم استأجر سيارة ليلحق بموعد سفره، فتباطأ السائق جدا حتى ضاع عليه الموعد، لماذا يغضب ويسب؟ لأنه يقضي أن السفر كان خيرا له في هذا الموعد أو مطلقا، وأن عدمه شر، فيحتاج أن يرجع إلى السبب بالعقوبة. لكنه لو اعتقد أن الذي جرى قد يكون من الخير لاستوفى المظلمة لو وقعت عليه على جهة العدل أو عفا، وفي الحالتين هو مسلم. ألا ترى أن أصحاب السفن الصالحة كان الملك يأخذها غصبا، فلما ركب الخضر في السفينة خرقها، فهذا من المصائب، لكن كان هذا الخلق خيرا لأصحاب السفينة إذ استنقذت من الملك الغاصب. ولو أن الخضر لم يفعل لأخذت السفينة منهم غصبا. وكذا كان قتل الغلام خيرا لأبويه لئلا يرهقهما طغيانا وكفرا. فلو أن رجلا مات له ولد صغير وحيد لماذا يجزع الجزع الشديد؟ لماذا يجزع الذي لم يولد له؟ لأنه يقضي أن الولد كان خيرا له، ولو أنه قضى واعتقد وظن أنه قد يكون عدم الولد من الخير لرضي وسلم. وهذا الرجل وغيره في قسم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قريشا وترك الأنصار، فهذا الحرمان الذي قال فيه بعض الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، لكن كان هذا الحرمان خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ إن نبينا قرشي مهاجري، خرج من مكة مهاجرا ثم فتح الله عليه مكة، فكان الرجوع يكون مناسبا. إذا أردتم المال فليرجع المهاجر إلى بلده. فهل كان يرضى الأنصار بهذا، أن يقسم النبي المال فيهم ثم يرجع إلى بيته بمكة؟ إنه قضى ألا يعود مهاجري إلى بلده، فمن خرج من شيء لله لا يعود إليه. فاختار للأنصار نفسه، واختار لقريش من مسلمة الفتح المال، فكان حرمان الأنصار خيرا لهم لو أنهم كانوا يصبرون. فكل قدر جرى عليك من المصائب السماوية أو التي جرت بأيدي الناس، لو أن العبد استقبلها هذا الاستقبال لسلم قلبه وخرج من ورطة الغضب والغيظ الشديد. وفي الكتاب المجيد: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فنذرت أن يكون ما في بطنها لله عز وجل غلاما، وسألت ربها ذلك، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، أي كأن الذي قدرته عند نفسها وأرادته أن يكون لها غلام يعبد الله عز وجل في بيته، فلما جاء المولود أنثى وهم لا يخدمون البيت، فكأنها فهمت أن ما تمنته ذهب. فهذا من المصاب، لكن كان الذي قضاه الله لها خيرا مما سأل. فلو أن الله عز وجل أعطاها غلاما لكان حسبه أن يكون غلاما مؤمنا بالمسيح، لو أنه آمن. لكن الله عز وجل أعطاها مريم، وهي كما قال تعالى: وأمه صديقة. وقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، وفي بعض الأحاديث إلا أربع. فأعطاها الله صديقة كاملة مكملة، وأعطاها الولد من هذه المرأة الصديقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ابن بنت القوم منهم. فهذا الولد ابن لها على الحقيقة. وقال عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد. فنسبه لنفسه مع أنه ابن ابنته. فالمسيح عليه السلام ابن امرأة عمران، فأعطاها الله عز وجل مريم الصديقة وأعطاها المسيح. فكل قدر يجري عليك لو لم تعتقد أن عدمه خير ما جزعت. إن جزع الناس مما يبتلى به أحدهم بسبب هذا، كلما نزل بهم المصاب جزعوا. لماذا؟ لأنهم يظنون أن عدمه خير وأن وقوعه شر. فأبطل الله عز وجل هذا بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على ما فاتك لعله شر، ولا تفرح بما جاءك لعله شر. لا تحزن على ما فات لعل فوته خير، ولا تفرح بما جاءك لعله شر. وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واعتبر بقصة الإفك مع عظمها، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلو أن الرجل كان كلما أذنب استغفر وكلما ابتلي صبر لكان من عباد الله عز وجل على الحقيقة. وأما من ركن عند المصائب إلى الجزع وعند الذنوب إلى القدر، فهذا سبيل شر لا يجني صاحبه إلا الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.